جاء هذا الكتاب بالقول الراجح مباشرة، فحتى يعني يسهل على طالب العلم يعني اتخاذ المعلومة بسهولة ويسر دون الرجوع إلى الخلافات الكثيرة فيها. واختصارا للوقت أيضا وعدم شحن عقول طلبة العلم بالمسائل الخلافية، فعلى ذلك نقول أن الراجح أو الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ هو طاهر مطهر لغيره، يعني يرفع الحدث، يعني هذا الماء يرفع الحدث ويزيل النجس. لكن اشترط العلماء في ذلك ما اشترط على صحة استعمال الماء في الأصل، ورجعوه أو أرجعوه إلى انضباطه بثلاثة شروط قد سلفت وذكرناها في الماء، وهي الطعم واللون والرائحة، هي الأصناف أو عفوا الأوصاف الأوصاف الثلاثة، الأوصاف الثلاثة التي هي يحكم من خلالها على يحكم من خلالها على الماء. فإن هذا الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ، هذا الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو من الأعضاء المغتسل هو على الصحيح طاهر مطهر لغيره، ما دام لم ينطبق أو ما دام انطبقت عليه الشروط الثلاثة أنه ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. فإن تحقق وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فيه فهو بذلك لا يصلح على الإطلاق. ودليل طهارة هذا الماء، يعني دليل الطهارة فيه، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما صح ذلك عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا، من هم؟ الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني كانوا يأخذوا الماء المنفصل، كانوا يأخذوا الماء المنفصل من أعضاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيعني يغتسلون به أو يسترقون به أو يستشفون به. ولأنه صلى الله عليه وسلم صب أيضا على جابر ابن عبد الله من وضوئه إذ كان جابر مريضا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأورده أيضا البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. كان جابر بن عبد الله قد مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فقيل له يا رسول الله إن جابر مريض، فصب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء المنفصل من وضوئه صلى الله عليه وسلم، صب منه على من؟ على جابر. فهل يعقل هذا ما قال به أهل العلم، ومن هنا يعني قالوا بطهورية هذا الماء، لأنه لا يعقل على الإطلاق أن يكون هذا الماء المنفصل نجسا ثم يصبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي، أو يقتتل الصحابة أصلا على أن يأخذوه في حضرة وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم نجاسته. ماشي يا أخوانا؟ فاستدل العلماء بذلك وأهل الفقه بذلك على أن هذا الماء المنفصل ماء طاهر في نفسه، مطهر لغيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونسائه أيضا كانوا يتوضؤون كما ذكرت لحضراتكم من قبل في الأقداح والأنوار، ويغتسلون في الجفاف. ماشي أخونا؟ اللي قلت الجفاف اللي هي زي القصعة، شيء يعني ضيق، وكان بجوارهم الأقداح والأنوار، الأشياء اللي الصغيرة الذين الذي يشربون منها الماء. وهذا لا يسلم في حالة الاغتسال من رشاش يقع في الماء من المستعمل للغسل، أو مستعمل ماء الغسل يعني. ولقول النبي أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي هريرة: وقد كان جنبا. وقد كان جنبا، أي أن أبا هريرة كان جنبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس، يعني معنى الكلام معنى الكلام إذا أن المؤمن لا ينجس، إذن الماء المنفصل منه ليس بنجس، لأن هذا الماء لم يخالط نجاسة. هذا الماء لم يخالط نجاسة، فإن خالط نجاسة ثم انفصل عن النجاسة فهو نجس، لكنه لم يخالط نجاسة. بل الأصل في بدن المؤمن أنه أنه لا ينجس، بدليل كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي هريرة في الحديث الذي رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وقد كان جنبا يا أبا هريرة، إن المؤمن إن المؤمن لا ينجس. فهنا نقول أن هذا الماء المنفصل منفصل من طاهر، منفصل من أعضاء طاهرة، فعلى ذلك لم يصبه نجاسة فهو طاهر. فإن كان الأمر كذلك فإن الماء على الإطلاق لا يفقد طهوريته بمجرد ممسته يعني لهذا البدن. الماء إذا مس البدن ثم انفصل عنه لا يفقد لا يفقد طهوريته، لهذه الأدلة التي قدمناها من حديث جابر لما صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وهو كان مريضا، وأيضا من حديث مسلم أيضا الذي اقتتل فيه البخاري الذي اقتتل كان الصحابة يقتتلون على على الماء المنفصل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم لأبي هريرة: وقد كان جنبا يا أبا هريرة، إن المؤمن إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس، يعني هذه هي المسألة الخامسة. وإن شاء الله تعالى أكتفي مع حضراتكم بهذا القدر وهذا الحد، على أن ألقاكم في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، لنقدم لحضراتكم المسألة السادسة والأخيرة، والتي نختم بها هذا الباب الأول من كتاب الطهارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله عني خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.